من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، درسنا الليلة في الفقه كتاب المبدع في شرح المقنع ابن مصلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الذكاء. ويشترط للذكاء 4 شروط: أحدها أهلية الذابح، الثاني الآلة، الثالث أن يقطع الحلقوم والمريء، وعنه يشترط مع ذلك قطع الودجين، وإن نحره أجزأه، وهو أن يطعنه بمحدد في لبته، والمستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه، فإن عجز عن ذلك مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذبحه، صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله إلا أن يموت بغيره. يتكلمنا عنه، وإن ذبحها من قفاها مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح، وإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ فاتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة أكلت. هذه مسألة، وإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأتت السكين على موضع النهر، قال هي حلال. هذه العبارة معناها أنه لو أراد نحر الذبيحة أو ذبحها فأخطأ. الخطأ هنا غير الغلط، الغلط أن يأتي بأمر قد يكون صواب أو غير صواب لكنه في غير موضعه. أما الخطأ فإنه يقصد أمرا غير مقصود، يتوجه إلى أمر فيفعله وهو غير مقصود، أو يقوله وهو غير مقصود غير مطلوب. فقال أراد أن يضع السكين فأخطأ موضعها، السكين جاءت على قفا الرقبة ليس من موضع النحر. ويقول هذا إن كان الخطأ من التواء عنق الدابة أراد أن يذبحها من موضع النهر، إما أنها التفت سريعا فعجز عن أن لا يضع السكين، أو أنها حيل بينه وبين موضع الذبح لأجل أنها لجأت إلى مكان فعجز أن يذبح إلا من أعلى الرقبة. قال فإن ذبحها أو نحرها من غير موضع الذبح وكان ذبحه موحيا بمعنى أنه سريع حتى أتى على أحد الودجين أو المريء أو الحلق، قال هذا أجزأ، هذا مجزي، فإنه يكون ما فعله صوابا. أما لو تعمد فبدأ بالذبح أو النحر من غير موضع النحر فهذا لا يجيزونه إلا إذا كان ذبحه موحيا بمعنى أنه سريع. اسمعوا ما يقول في العبارة: وإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ فأتت السكين. ولو عبر بالآلة لعم، ولو عبر بالآلة لعم، يعني أراد أن يقول لو أن هذا الشارح، لو أن المصنف رحمه الله قال لو قال فأخطأ موضع السكين بدل السكين قال الآلة، لكانت عامة تشمل الخشب والحجر والصفيح وغير ذلك، لكن لما حددها قد يفهم القارئ أن قبول الخطأ في هذه المسألة لا يكون إلا بالسكين، يقول لا نعم. وإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ فاتت السكين، ولو عبر بالآلة العام على موضع ذبحها وهي في الحياة أي فيه حياة مستقرة ويعلم ذلك بوجود الحركة وعنه أولى، وفي المغني غلب بقاؤها أكلت. قد قال وهي في الحياة. اسمعوا الفقه يأتي بمسائل كثيرة فيها عبارة وكانت الحياة مستقرة، كما يقال الآن عند العيادات الطبية وعند الجراحين والذين يبضعون الأجساد يقولون فلان بعد العملية فيه حياة مستقرة، أو بعد حدوث حادث عليه حياته مستقرة أو حالته مستقرة. هنا الحياة المستقرة عند الفقهاء بمعنى أن في مسائل التذكية بمعنى أن حياته تستمر فترة قد تكون يوم أو أقل من يوم، ليس بمعنى أن حياته مستمرة طويلة. إذا قالوا حياة مستقرة أن به حياة، أثر الذبح وجود موضع المدية أو السكين على موضع الذبح لم يقض عليه أي لم يمت فيه، بقي ينزف دم والجرح مفتوح وظل فترة، هذه الفترة تمتد قد تطول ولا تتجاوز يوم وقد تكون أقل من ذلك. ويقول إن ذبحها من قفاها وكانت فيها حياة مستقرة ثم أكمل الذبح فهذا صحيح له أن يأكل، وإن كانت حياته غير مستقرة. كيف غير مستقرة؟ أراد يقول أن هذه الحياة التي هي فيها إنما هي منازعة روح فترات ثم يموت، ولو أراد أن يعود الذبح أن يعيد الذبح لما أدرك حياتها، هذه معنى حياة مستقرة. وعند الأطباء إذا قالوا حالته مستقرة بمعنى أنه ما تجاوز إلى حالة شفاء ولا تدهورت الصحة، وفي الغالب يأتون بها عبارة عن تسكين أو لياء المريض أو ما إلى ذلك، لكن الحياة المستقرة عند الفقهاء في هذه هي بهذا المعنى في الصيد وفي التذكية. نعم. أكلت قدمه في المستوعب والفروع وجزم به بالمحرر والوجيز لأنها حلت بالذبح. وفي الترغيب رواية يحرم مع حياة مستقرة، وهو الصحيح أن الذابح إذا أدرك الذبيحة في المستقبل وهي بمعنى فعيل بمعنى مفعولة المذبوحة، وهذا يعبر عنها عما في المستقبل، إن أدركها سواء كانت مريضة أو منخنقة أو متردية أو دهست أو دعست أو ما إلى ذلك مما أو أكل جزء منها حيوان مفترس فأدركها وبها رمق، يعني فيها حياة، ما نقول مستقرة وغير مستقرة، هذا ما جاء التفصيل عن الشارع، لكن إذا أدركها وبها حياة لم تمت ثم ذبحها وكان أو نحرها فخرج منه الدم غير دم الموت، الميت قد يسيل أول أمر منه دماء لكن قليل جدا، أما إذا كانت فيه حياة فإن العروق تنبض وتدفع الدم بغزارة. قال فإذا ذبحها وخرج الدم بغزارة صرف النظر عن كانت فيها حياة مستقرة أو غير حياة مستقرة، إنما علمنا أن فيه حياة. أما هذه التفاصيل الدقيقة والأمور هذه لم يرد بها الشرع، ولا نعلم في ذلك وجها إلا أنهم عللوا أن الحياة غير المستقرة يحكم على الحيوان بحكم الميت فلا تؤكل، وهذا هكذا عللوا، قال لو رفع يده ثم أراد أن يعيد الذبح مرة ثانية كانت حياته غير مستقرة يعني دقائق وثواني ويموت، قال هذا ما ينفع فيها الذبح، ويمثلون بالشاة إذا عدا عليها الذئب فبقر بطنها وأخرج أمعاءها فإنها في الغالب لا تعيش، فيجعلون هذه لا تنفع فيها التذكية. والصحيح أن الحيوان إذا كانت به حياة وأدركها فخرج منه الدم كالنهر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، هذا هو الذي رجحه كثير من أهل العلم، وهو أولى بأن يتمسك به المرء. أما إذا جينا إلى هذه التفاصيل والتفاريع فإن صعب، ولم نجد لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله، اللهم صل عليه وسلم تسليما. وإن فعله عمدا فعلى وجهين. وإن فعل الذابح تجاوز موضع الذبح فذبحها في غير موضع الذبح كأعلى العنق من خلف من قفاها، إن فعل ذلك عمد قال على وجهين، تحل أي تحل أكل يحل أكلها ولا يحل أكلها. الذين يقولون بحل أكلها قالوا إذا كانت الضربة سريعة، حيث أنه إذا قطع العنق من قفا تبقى معه حياة حتى يصل إلى المريء والحلقوم، فإذا قطعهما وبها حياة فهي حلال تؤكل. وإن قطع العنق من خلف ولم تصل يده إلى هذين الموضعين إلا بعد أن فارقت الحياة أو كادت على وجه قليل على أمد قليل جدا، قال هذه ما تؤكل. هذه تفاصيلهم، أجازوها في الأول ولم يجيزوها في الثاني، قالوا على وجهين. هذا أمر تريهم كل أحد، هذا أمر لابد أن تطلعوا عليه وتعلموا به، لأن النسك من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وعلى المرء أن يزاول ذبيحته سيما إذا كانت قربان مما يتقرب به إلى الله كالنذر الواجب وككفارة بعض المحظورات في الحج وغير الحج وكالأضحية والهدي، ينبغي للمرء أن يفعل ذلك بنفسه إلا إذا عجز، وإلا إتيان بمن يذبح عنه ويوكل من يذبح عنه أو يستأجر فذاك صحيح، لكن الذبح إمرار المدية على نحر الذبيحة أو على حلق الذبيحة أو نحرها فليكن من فعل صاحب هذا النسك، فإنها قربة إلى الله عز وجل يتقرب بها إلى الله عز وجل كالصدقة. إذا قمت بنفسك بحثت عن الضعيف وسعيت له ثم وضعتها في يده غير أجر أنك تقول يا فلان خذ هذه وابحث عن فقير أعطها إياه، هذه لك ثواب وهذه فيها ثواب، لكن بين الثوابين بون بعيد. وكذا النسك، نبهنا على هذا لما؟ لأن الناس يسمعون هالكلام وكأنهم لا يبتلون بذبائح، كأنه لا يهمهم، حتى الذبيحة التي تذبحها لأهلك فإنك إن نويت أن تجعلها قربة لله تطعم أهلك أولا وتخرج منها جزء إما هدية أو صدقة فإنها من القربان التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولذا لمن ذبح لأهله فلينوي هذه النية أن يأخذ منها جزء يعطيه لأحد أصدقائه أو أقاربه إما من باب الهدية أو من باب الصدقة. إذا علمت ذلك وعرفت أن الذبائح مما يتقرب به إلى الله عز وجل فيجب على كل طالب علم أن يستمع لمثل هذه المسائل وأن يعيها خير الوعي لأجل أن يفهم ويعمل بموجبه. فقلنا أن لو قطعها من غير موضع النهر واللبة عامد فهو مخالف آثم لا شك في ذلك، لأن الله عز وجل بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عن مراد الله في موضع الذبح بفعله وقوله، فلا ينبغي لأحد أن يعذب ذبيحته ويتجاوز الموضع. ولو ذبح في غير هذا الموضع بين اللبة والنحر بين اللبة والحلق فذبيحته لا تجوز. فلما ذبحها من أعلى العنق حتى وصل موضع الذبح فهذا قال فيه وجهان، فإن كان ذبح سريع ووصل إلى الحلقوم والمريء قبل أن تموت قال هذه ذبيحته صحيحة وإن كان آثم مع أنه فعله عمدا. اكتفينا في هذه ولا نعيدها لأن وضحناها تماما. نعم. فرع، فرع ملتوٍ عنقه كمعجوز عنه، قال القاضي وقيل حكمه كذلك. من التوى عنقه، التواء العنق ما نص عليها الفقهاء إلا وأنهم ابتلوا بها. إيش معنى ابتلوا بها؟ بمعنى حصلت كثير عندهم، لأن إذا قال هذه من عموم البلوى أي أن هذه المسألة لا ينجو منها أحد في الغالب، كأحد نواقض الوضوء، اللمس أو خروج الريح أو الذهاب إلى الغائط أو أكل لحم الجزور عند من يقول، هذه مسائل مما قد لا ينجو منها أحد يسموها عموم البلوى. فهذه مسائل لما ذكرها الفقيه دل على أنها يبتلى بها، يبتلى بها القصابون ويبتلى بها أصحاب النسك وأهل الذبائح. فقال لو التوى عنقه ما حكمه؟ التواء العنق إما أن يكون عن عمد من هذه الذبيحة حتى أنها تضع رأسها بين حجرين أو عند جذع شجرة أو في ركن دار فيعجز الرجل أن يجد موضع فيعجز الرجل أن يذبحها من موضع الذبح أو النحر فلا يجد إلا أعلى العنق، ما حكمه؟ قال هذا كمعجوز عنه، أحالها على مسألة. لما قال كمعجوز عنه هو تشبيه لكنه قياس، أي حكمها حكم المعجوز عنه. وإذا أحلت مسألة على قضية ما تحيلها على قضية غامضة عند السامع، لابد أن يعلم السامع حكم تلك المسألة تكون شهيرة عنده وقضية معروفة. عرفنا المعجوز عنه ما حكمه، فلما كان المعجوز عنه أنه إذا ند البعير تضربه في أي موضع شاء، قال هذا حكمه حكم المعجوز عنه، اذبحه من الموضع الذي أنت رأيت أنه قريب فذاك صواب. لما قال حكمه حكم المعجوز عنه، المعجوز عنه يطعن في أي موضع وذاك هو نحره أو ذبحه، جاز لك أن تأكله سواء قطعت بطنه أو قطعت ظهره أو جزءا من ورقه، المهم أنه يسيل منه دم، هذا في المعجوز عنه. واضح هذه؟ نعم. اقرأ. وكلما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إذا أدرك ذكاتها وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح حلت بس. لقوله تعالى إيه؟ إلا ما ذكيتم. قال يرحمك الله، وكل ما وجد فيه سبب الموت، ما قال وجد فيه الموت، قال فيه سبب الموت، الموت ما حان، لو حان الموت لكانت ميتة ما يجوز أكله، لكن فيه سبب الموت كالنطيحة، نطحت هذه الشاشات أخرى أو هذه البقرة ثور، أو أن أحدا ضرب بطنها أو صدمها مركوب أو ما إلى ذلك، والمنخنقة والتي أكلها كانت فريسة للسبع أو التي سقطت من شاهق أو المريضة، قال هذه وجد فيها سبب الموت ستموت عن قريب، قال إذا أدركها وفيها حياة مستقرة، الحياة المستقرة من لم يتفطن يضطرب، وقل من يعرف هذا المعنى من طلبة العلم، لما قال حياة مستقرة أي أن هذه الحياة أكثر من حياة المذبوح، حركة المذبوح لما يذبح الذبيحة أو ينحرها وقطع وأتى بالوصف الذي أمر به صلى الله عليه وسلم، تبقى فيها حياة، تجد أنها تهتز وتضطرب وترفع رأسها وتحرك رجليها، هذه يسموها حركة المذبوح، هذه حركة المذبوح. لكن إن لم يتم ذبحها على الوصف الذي أمر الشارع صلى الله عليه وسلم بتحقيقه، قطع منها المريء ولم يقطع منها الحلقوم، قد تبقى، لأن صاحب أولي النهى يقول هكذا، يقول أنه رأى أناسا ضربت أعناقهم فلم يتموا الضربة فبقوا أعواما هم على قيد الحياة ما ماتوا، لأن الضربة ما تمكنت ولا فصلت مواضع الموت منها. ويقول فهو أراد أن يقول أن لا تستغربوا أن الحياة المستقرة قد لا تموت الشاة بعده، لكن الشاهد أن الحياة المستقرة ليست كحركة المذبوح بل أمر زائد عليه. فإذا أتوا بهذا التعبير أرادوا أن يقولوا أن هذه الحركة التي أصيبت نزل بها سبب الموت، فهذه الحركة إن كانت حركة مذبوح فهي ميتة ما تنفع، وإن كانت حياة مستقرة فتنفع فيها الذكاة. هذا تفصيل من؟ تفصيل أهل الفقه في هذه المسألة. لكن كثير من أتباع الأئمة رأوا أن الصواب أنه إذا جرت آلة الذبح عن الذبيحة وكانت فيها حياة، حياة مستقرة أو غير مستقرة، ولو لم تتحرك أمامك لكن علمنا أن لها عين تتنفس، فإذا ذبحت ووجد منها الدم ينهر منها لا كدم الميت، فهذه تؤكل، وهو الصواب، لأن الله عز وجل ما فصل في ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بذاك التفصيل، فدل على أنها تجوز، يجوز أكلها. واضح هذا؟ اقرأ المتن، اختصر المتن. قال بدليل قول الاستثناء في آخر الآية إلا ما ذكيتم، يعني المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع كلها لا يجوز أكلها إلا إذا أدركتم ذكاتها، والتذكية لا تتم إلا في الحيوان ذو الحياة. قال إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتم ذكاته، ولم يأتي فيه بتفصيل حياة مستقرة أو حركة مذبوحة أو غير ذلك. نعم. وإن صارت حركتها كحركة المذبوح لم تحل، لأنه صار في حكم ميتة، كما لو ذبحها بعد ذبح الوثني. كما لو ذبحها بعد ذبح الوثني. من هذا؟ في الآخر الصفحة الثانية، الصفحة اللي بعدها. أي كذبح الوثني، أراد أن يقول إن إذا كان حركتها حركة المذبوح كما لو تولاها ذابح ليس من أهل الكتاب ولا مسلم لا تجوز أكله، يعني زيادة في بيان أنها محرمة. نعم. فرع ومريضة وما صيد بشبكة أو شرك أو أثبولة أو فخ أو أنقذه من مهلكة فهو كمنخنقة. أراد أن يقول هناك من الحيوانات ما حل به سبب الموت غير ما ذكر في الآية. الله عز وجل ذكر في الآية المنخلقة والنطيحة وما أكل السبع ذكر هذه. قال لا، هناك في كمان هناك أيضا حيوانات فيها بعض هذه الأسباب. اسمعوا ما هي هذه الحيوانات. قال ومريضة وما أصيب بشبكة أو يعني شر. وضعت فخ الشبكة الفخ ووقع فيها حيوان، وهذا الحين الفخ لم يضع الإنسان ما يجلس عنده يذهب، فذهب وعاد بعد يومين أو ثلاثة أيام. وإذا الحيوان طائر أو غير طائر مما يؤكل لحمه وجده في الشبكة وقد مضت عليه أيام أو ساعات وهو يضطرب أو شك على الموت، هذا حل فيه سبب الموت. قال هذا كذلك حكم المنخنقة، إن أدركته وبه حياة اذبحه ذكه وإلا لا يصح. نعم. الرابع، الشرط الرابع، أن يذكر اسم الله عند الذبح. الفصل الرابع، الشرط الرابع من شروط صحة الذكاة، يعني تذكية الأنعام التي بها يطيب اللحم وبها يحل اللحم، التذكية غير القتل. قال الشرط الرابع التسمية، أن يقول بسم الله، ويسن أن يضيف إليه والله أكبر، لكن بسم الله هو المطلوب هو شرط. إن لم يسم الله فإنه لا يجوز أكله. لما قال شرط دل على أن فقدان الشرط يفقد الحكم في المشروط، ووجوده يحل المشروط، عدمه ينعدم به الحكم، ووجوده قد يصح به الحكم قد لا يصح. اسمعوا ما يقول في هذا الشرط الرابع، أن يذكر اسم الله عند الذبح وذكر جماعة أو قبله قريبا فصل بكلام أو لا كالطهارة. عند الذبح العندية قد تكون مع وجود الفعل وقد تكون قبل الفعل ولا تكون بعد الفعل، بخلاف المعية في الغالب إذا قلت مع الذبح يقتضي الاقتران. وعند أحيانا تكون بمعنى الحضور وأحيانا بمعنى القدرة أنه لو أراده تحقق، والآن عنده مال ما هو حاضر المال لكن ماله بعيد في بلد آخر، لكن عنده القدرة لو استدعاه قد يحضره. فلما قال الشرط الرابع أن يذكر اسم الله عند الذبح، ما المراد عند الذبح؟ يعني مع وجود الذبح مقارنا له أو قبله؟ قال ولو قبله قريبا منه. اسمعوا ما يقول، أن يذكر اسم الله عند الذبح وذكره جميعا أو قبله قريبا. لما قال أو قبله قريبا فأراد بعند الذبح أي عند حركة يده بآلة الذبح على موضع النحر أو الذبح، مع الحركة يقول بسم الله. أو قريبا من ذلك، لو أخرج السكين وتناول الشاة وأضجعها وقال بسم الله ثم حرك يده، هذا ما في، قل لا بأس في ذلك، فإما عند تحريك اليد أو قبله قريبا، كل ذلك يحل به المذبوح. عرفنا هذا؟ سيأتي بعض التفاصيل. اقرأ. فصل بكلام أو لا كالطهارة، فعلى هذا فصل بكلام أو قبله قريبا، فصل الذبح بكلام أو لا، كيف فصله بكلام؟ قال بسم الله وأضجع الشاة أو الحيوان المذبوح، وإذا جواله يرن فأراد أن يجيب فرفع ففتح فتكلم معه ثم ذبح ولم يقل بسم الله اعتمادا على البسملة الأولى، أو دخل داخل فجأة فكلمه قال هذه الذبيحة أخرها، قال لا ما أخرها هذه وقتها، ثم ذبح. قال لو فصله بكلامه، يعني كلامه طويل، ثم ذبح ولم يعد التسمية فذبيحته صحيحة. سلام، واضح هذا؟ نعم. كالطهارة الطهارة إما طهارة كبرى أو صغرى، يعني إما جنابة أو رفع حدث أصغر. عند من يرى التسمية شرط أو واجب، يرى أنها واجب، فإذا بدأ وقال بسم الله ثم شغل عن ذلك بمسائل أخرى ثم بعد ذلك استأنف الوضوء ولم يعد التسمية بناء على التسمية الأولى، قال ذاك يكفي. واضح هذا؟ نعم. فعلى هذا إن سمى على شاة ثم أخذ السكين أو كانت بيد مفتركها وأخذ أخرى أو تحدث ثم ذبح حلت، لأنه سمى عليها لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق. هذه لو قرأتها كما هي لعجزت عن فهمها، لأن فيها لفظ تصحف على الكاتب. إيش معنى تصحف؟ يعني أراد أن يقول كذا فجاء القلم بعبارة أخرى. العبارة الموجودة إن سم فعلى هذا، كلمة على هذا أي بناء على ما سبق أن قلناه، التسمية مع الذبح أو قريبا منه، بناء على هذا الشرط أنه لا يجوز الفصل بين معه السكين، ثم ألقى السكين وأخذ أخرى إما عند رجل يفتركها بمعنى كان يسنها يشعذها أو كانت يده، ألقى هذه السكين وأخذ سكينا أخرى أو تحدث ثم ذبح حلت، لأن تناول السكين وتغييرها أو التكلم. أراد أن يأتي بمثال، لما ذكر السكين هنا؟ ما ذكرها عبث، لأن الأمثلة كثيرة. إنما أراد السكين لأن بعض من يقول أنه لو سمى على الذبيحة، إنما أراد التسمية على الذبيحة وبهذه الآلة التي في يده، ولو أخرها ما صحت. يقول لا، حتى لو غير السكينة والفصل كان قليل لا يضر. واضح هذا؟ نعم. لأنه سمى عليها. لو كما نرى الآن في المطابخ، المطابخ جمع مطبخ والمفعل اسم آلة، يعني أولئك الذين يهيئون الطعام لمن أراد ذلك بدفع أجرة، هؤلاء في الغالب هم الذين يتولون الذبح في المناسبات. فإذا جاء في أحد المناسبات ومعه قطعان من شياه فأدخلها على هذا الرجل وله أعوان وهي مجموعة، ويقول بسم الله أي على هذه المجموعة ويتناول شاة ويذبحها، التسمية ما عين بها شاة، لابد من تعيين الشاة. إذا أخذت الحيوان المذبوح تقول بسم الله على هذا، فإذا قلت بسم الله وتناول وذبح ولم يعين قال ما تصح، ليست هذه التسمية، لا تقبل هذه. المسألة واضحة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سائل يقول الشات يقول بسم الله، كل شات لابد إذا ذبح يقول بسم الله. نعم. سائل يقول هل يجوز تعليق صورة مجسمة في دكان يطلبه الزبائن؟ صورة مجسمة يعلقها في الدكان إذا قلت مجسمة ما هو فاهم هذا؟ إذا قلت مجسمة يعني ذا جسد لها ظل، أخذت طين وصورته بصورة حيوان أو أخذت شمع وصورته بصورة إنسان أو حيوان، هذه يسمى مجسم. أما الصورة التي في الأوراق هذه تلتقط ما يسمى مجسمة لكنها صورة، وكلاهما منهي عنه. لا تدخل الملائكة بيت في صورة ليس بالضرورة تكون مجسمة، لكن إذا قلت مجسمة هذا المعنى، وكلاهما منهي عنه. عرفت؟ فالملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا بيتا فيه جنوب ولا بيت فيه كلب، والحكم واضح. وصلى الله على نبينا محمد.